الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم ذلك لمن خاف

فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا صدق الله.